أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمفاسد معلومة الانتفاء، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه آخر، يعني لطف آخر، وعدم الإيمان منا. كان الكلام في الشبهات التي أوردها من يخالف عملية الانتفاض وعملية جعل الإمامة، وأشرنا في الجلسات السابقة إلى إشكالين: الإشكال الأول والإشكال الثاني. بقي الثالث والرابع. قال الثالث: قالوا الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي. قياس استثنائي. الإمام نصب لماذا؟ لأخذ بيد الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. قلنا هذا عبارة عن قياس استثنائي. لو كان الإمام لطفا لتصرف بالأمر والنهي، وأنتم لا تقولون بذلك، لا تقولون بالتصرف بالأمر والنهي. لماذا؟ لأنه غائب. والغيبة ما معناه؟ الغيبة عدم التصرف في الأمر والنهي. فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه، وما تقولون بوجوبه ليس من لطف. فالمستشكل يريد أن يقول: ما قصد من جعل الإمام لم يقع، وما وقع لم يقصد. قبل الإشارة إلى الجواب نرجع إلى التحليلات السابقة. قلنا الإمام له جهتان: جهة علوية وهي الولاية، ما يلي الحق، هذه الجهة ما يلي الحق، بها يمتاز عن جميع الخلق، بها يكون معصوما، على أساسها يتحقق الجعل الإلهي، إني جاعلك للناس إماما، على أساس هذه الجهة، هذه المكانة العالية والقرب الإلهي الذي يتمتع به هذا الشخص. وله جهة ثانية ما يلي الخلق، جهة خلقية يسالق بها المخلوقات. قسمناها إلى جهتين بدورها: جهة تتصل بأمور تكوينية، هيمنة المعصوم على الأسباب والمسببات، وهذه لا تتجلى إلا إذا كانت هناك مصلحة ملزمة، مصلحة ملزمة، فتجليها نادر قليل جدا. والشق الثاني ما هو؟ الخلافة السياسية. قلنا هذه الخلافة السياسية مشروطة بماذا؟ مشروطة بشرط، وهو البيعة من الأمة والنصرة من الأمة. فالتصرف بالأمر والنهي له علاقة بهذه النصرة وبهذه البيعة. فإذا لم يتصرف الإمام سلام الله عليه بالأمر والنهي، المقصر من؟ المقصر الناصر والمبايع. فعندنا ثلاث مفردات: الأولى الاستفاء الإلهي، فعل لمن؟ فعل للحق تعالى، وبوصفه تعالى عادلا لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، تتم عملية الاستفاء، تتم عملية الجعل. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية تتمثل في المجعول، في الإمام، في الإيمان، ما هي وظيفته؟ أخذ الناس إلى ربهم، إلى كمالاتهم المطلوبة، إلى القرب الإلهي. المفردة الثالثة تتمثل في بيعة الأمة ونصرة الأمة لهذا الشخص المجهول، لهذا الإمام. فإذا تحققت هذه النصرة وهذه البيعة تجلى الإمام بالتصرف بالأمر والناس. فالمستشفر نظر إلى الجهة الثانية من يد الخلق، وقلنا هذه الجهة مشروطة بماذا؟ مشروطة بالبيعة ومشروطة بالنصرة. فالتقصير من الأمة وليس من الإمام ولا من الله تعالى الجاعل لهذا الإمام. هذا هو الجواب وفقا للتحليلات السابقة. والجواب أن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه، أحدها يعني الوجه الأول، أحدها أنه يحفظ الشرائع ويحرصها عن الزيادة والنقصان، يحميها من التحريف. وهذه الوظيفة لا علاقة لها بالظهور أو بالغيبة، لأن هذه وظيفة مقدسة ترتبط مباشرة بالغاية، ترتبط مباشرة بالمبدأ الغائي. ما هو المبدأ الغائي؟ إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. من الشروط الأساسية لهذه الوظيفة حفظ المبدأ الصوري، حفظ المبدأ الصوري. ما هو المبدأ الصوري؟ تعاليم الشرع المتمثلة في هذه المعتقدات وهذه التشريعات وهذه الأخلاقيات، مبثوثة في الكتاب المقدس وفي الروايات المورانية للرسول الأعظم ولأهل بيته عليهم السلام. هذه المسألة لا علاقة لها بالغيبة وبالظهور، لها علاقة مستقيمة بالمبدأ الغائي. يعني إذا لم يحفظ الشرع لم يتحقق المبدأ الغائي، لم يتحقق بشكل غاية خارجية وهي وصول الناس بالفعل إلى كمالاتهم المطلوبة. بين قوسين هذا الوصول متوقف على الناس لأنه وصول بالاختيار، فلا يستشكل علينا مستشكل نجد شريحة كبيرة من الإنسانية لم يتحقق فيها هذا الكمال، لم يتحقق فيها هذا الكمال. نقول في الجواب نحن بينا المسألة في باب العدل. ماذا بينا في باب العدل؟ أن الإنسان مختار في فعله، إذا شاء العروج عرج وإذا لم يشاء لم يعرج. إذن حفظ الشارع، حفظ المبدأ الصوري ليس له علاقة بالغيبة أو بالظهور بالوجود الفعلي بين الناس، لا، حفظ الشارع له علاقة مستقيمة بالمبدأ الغائي. فالحكيم إذا كانت له غاية وهي إيصال هذا الناقص إلى كمالاته المطلوبة، إلى القرب الإلهي، إلى كمالاته المطلوبة اللائقة به، فيجب عليه أن ينصب من يحفظ هذا الشرع، وإلا انتفت حكمته تعالى وهو محل. إن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه، أحدهما أنه يحفظ الشرائع. لماذا؟ لأن هذه المسألة لها علاقة بالمبدأ الغائي ويحرصها على الزيادة والنقصان، يعني على الانحراف والتحريف. الوجه الثاني وثانيها أن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت في كل آن، إن اعتقاد المكلفين لوجود كذا كذا كذا سبب، سبب خبر أن، سبب في ماذا؟ لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة. وهذا هو الذي يبين سر الانتظار. فلسفة الانتظار تكون في هذه العبارة، فلسفة الانتظار تكمن في هذه العبارة. ف فلسفة الانتصار، تجعل الإنسان الواعي المختار الذي يريد أن يصل إلى هذا المقام العالي، مقام الإنسانية، مقام القرب الإلهي، فيجب أن يستعد للظهور، ودائما يخشى أن يكون الظهور في هذا الحين في هذا الوقت، فيكون مستعدا في وعيه، مستعدا في تقوى، فيكون مستعدا في علمه، في تقوى، في سلوكه. وهذا هو الموت، وهذه العملية، هذا الاستعداد للظهور وللتغيير ولإقامة حكومة العدل العالمية، يشكل في حد ذاته لطفا من الألطاف الإلهية، من الألطاف الإلهية. يقول: وثانيها إن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه، تجويز إنفاذ حكمه على الظهور، متى يتم إنفاذ الحكم؟ في الظهور. وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت، في كل وقت، سبب لردعهم، لردع المكلفين عن الفساد ولقرب المكلفين إلى الصلاح. وهذا معلوم بالضرورة. وإذا كان هكذا فهو لطف، فالغيبة لطف والظهور لطف. وثالثها، والوجه الثالث، وثالثها إن تصرف الإمام لا شك أنه لطف. والتصرف هل هي مركبة أم هل هي بسيطة؟ هل هي مركبة متفرعة على وجوده؟ إن تصرف الإمام لا شك أنه لطف، ولا يتم إلا بوجوده المبارك، فيكون وجوده نفسه لطفا، فيكون وجوده المقدس نفسه لطفا، وتصرفه يعني وفعله وظهوره وتصرفه لطفا آخر. جاء بالكلام في المثل: ووجوده لطف وتصرفه آخر. جميل. والتحقيق، هذا بيان للمفردات الثلاثة: وظيفة الحكيم المطلق هي جعل الإمام، الاستفاء. وظيفة الإمام إيصال هذا النور الإلهي إلى الناس. لماذا؟ لتحقيق المبدأ الغائي. المفردة الثالثة: النصرة والبيعة من الأمة. والتحقيق أن نقول: لطف الإمام يتم بأمورين كم؟ ثلاثة. منها ما يجب على الله تعالى من باب حكمته، لأنه عادل لا يخل بالواجب، وهو خلق الإمام، خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه. هذا كله سميه الاستفاء، سميه الجعل. خلق الإمام وتمكين الإمام، لماذا؟ بالكمالات اللائقة، بالقدرة والعلم، والتنصيص عليه، النص عليه باسمه ونسبه، كما حدث في الغدير، كما حدث في واقعة الغدير المباركة. وهذا قد استعى له الله تعالى. لماذا يفعله الله تعالى؟ لأنه حكيم، حكيم. ومنها ما يجب على الإمام، وهو تحمله للإمامة وقبوله للإمامة. وهذا قد فعله الإمام سلام الله عليه. يعني ما هي هذه الوظيفة؟ تقبل هذا النور الإلهي وإيصاله إلى الناس. المفردة الثالثة: البيعة والنصرة من الأمة. ومنها ما يجب على الرعية، رعية الأمة، ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له، وقبول أوامره وامتثال قوله. وهذا لم تفعله الرعية مع الأسف، وإذا لم تلتزم الرعية بهذه الوظيفة المقدسة فالحكمة الإلهية تقتضي إخفاء هذا الإمام حتى يتحقق هذا الشرط الضروري. فكان منع اللطف الكامل، اللطف الكامل لماذا قال الكامل؟ وجوده لطف، ظهوره لطف، فإذا غاب الإمام اللطف كامل أم ناقص؟ يضحي اللطف ناقصا. فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام. هذا تمام الكلام في هذه الفقرة. نعيد التطبيق. قال والمفاسد معلومة الانتفاء. هذا رد على ماذا؟ رد على من قال من يدرينا قد تنطوي الإيمان على مفاسد. قلنا هذا يتصور في البلعة من طرف الأمة. مبدأ الهداية ما هو؟ العصمة. أساس الجعل الإلهي هو العصمة. هذا خفي على الأمة، وبالتالي إذا عينت هي الخليفة فقد تقع بالضرورة في الخطأ والاشتباه. أما إذا بنينا على أن الجعل من الله تعالى وهو علام الغيوب فلا يمكن أن تنطوي الإمام على المفاسد. وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء. لا توجد آلية لإيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة إلا من خلال النبوة، وإذا غابت النبوة تأتي الإمامة. هذا رد على هذا الإشكال، لماذا حصرتم هذه النعمة في الإمام فقط؟ نحن نقول لا توجد آلية إلا هذه، إلا الاصطفاء، إلا الاصطفاء الإلهي، وتكون محصورة في شخص واحد. نعم، حتى لا نقع في الحرج والمرج. ووجوده لطف وتصرفه آخر، بيناها أن اللطفية متحققة في الغيبة وفي الظهور. ولماذا اختفى عليه السلام؟ يختفي لتقصير الأمة، لم تقم بواجبها. ما هو واجب الأمة؟ النصرة والبيان. إذا طبقنا هذه المسألة على المصادق، غيبة الحج عليه السلام ليس فقط راجع إلى عدم البيعة، راجع إلى عدم الوعي. شريحة كبيرة من الأمة، أغلبية الأمة لا تؤمن بوجوده، ناهيك عن غيبته أو ظهوره. فالحكمة الإلهية اقتضت غيبته عليه السلام. في زمان أمير المؤمنين عليه السلام الأمة لم تبايع، كانت تمتلك قطا من الوعي لكنها لم تنصره ولم تبايعه، فاعتزل الساعة وجلس في بيته. وهذه غيبة من نوع آخر، غيبة من نوع آخر. الغيبة مستترة والغيبة الظاهرة. فجلوس أمير المؤمنين هذه المدة الطويلة التي قد تربو على 20 سنة هي غيبة من نوع آخر. هذا تمام الكلام في هذه الفقرة. تأتي المسألة الثانية في باب الإمامة. المسألة الثانية في أن الإمامة يجب أن يكون معصوما. قال وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام، ولأنه حافظ للشرع ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية، فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ولانحطاط درجته عن أقل العوام. هذه كلها استدلالات على العصمة، كلها استدلالات على العصمة. هنا في مقام الإثبات نثبت العصمة بالاستدلالات. نرجع إلى الوراء إلى التحليل السابق. قلنا عندنا مبدأ فاعلي حكيم بالحكمة المطلقة وهو الله تعالى، لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. خلق هذا الإنسان، هذه المفردة الوجودية المتمثلة في الإنسان لا تخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول، لا تمتلك وعيا يساعدها على التكامل، فلا يتميز الإنسان عن البهيمة، هذا شق، قسم من القسمة الثلاثية. القسم الثاني، يمتلك وعي للعروج وللتكامل، ولا يحتاج إلى من يساعده في هذه العملية، كما قال في البراهمة، يكفي العقل في هذه العملية، يكفي العقل لوحده للعروج والتكامل. إذا آمن الإنسان بأن هناك غاية يجب عليه أن يصل إليها، العقل يفرض عليه الوصول والتكامل. في شق متفرع على هذا الشق، لا يؤمن بأن هناك عالما غيبيا يتجلى الإنسان فيه بكامل حقيقته، بكامل حقيقته، وباصطلاح العرفاء هناك تتجلى مقتضيات الأسماء فيه بكاملها، يسميها الدين اليوم الآخر المعاد. سيلجأ الإنسان إلى عقله الناقص ويشكل المجتمع المدني وتتجلى فيه الدول المعنوية، ما تسمى الآن بالاصطلاح المعاصر، الاصطلاح الحادثوي، الليبرالية. الليبرالية. عندنا الشق الأول، ما هو الشق الأول؟ الإنسان كالبهيمة فلا يحتاج إلى واسطة تساعده في العروج، سالبة بانتفاء الموضوع. شق ثاني له بدوره شقان، العقل لوحده يكفي للعروج كما قال في البراهمة، العقل يكفي ولا نحتاج إلى العروج، نحتاج إلى مجتمع مدني ننظمه بالعقل وبالتجربة، وهذا هو المتجلي الآن في الليبرالية الغربية. يبقى الشق الثالث، يمثل الإنسان مفردة وجودية لها الاستعداد للعروج، تمتلك القوة للصعود والعروج، وهذا ما يسمى ما يلي الحق، ما يلي الله تعالى، الفطرة، البعد الإلهي، الجنب الإلهي في الإنسان. ويمتلك كذلك جنب حيوانية إذا أطاعها تجعله يخلد إلى الأرض ويتسالح. فإذا آمنا بالشق الأول فلا نحتاج مطلقا للاستفاء الإلهي، ولا نحتاج إلى الجعل الإلهي المتمثل في النبوة أولا والمتمثل في الإمامة ثانيا. لماذا؟ لأن الإنسان كالبهيمة فاقد للوعي ولا يفهم هذا الاستفاء، لا يفهم هذا الاستفاء ولا يعيه، سالبة بانتفاع الموضوع. ناتي إلى الشق التالي، البراهمة ماذا قالت؟ لا نحتاج إلى النبوة. لماذا؟ لأن العقل يكفي في الإنسان، وإذا استغنينا عن النبوة فمن باب أولى أن نستغني عن نائب النبي وهو الإمام. وإذا بنينا على الشق الثاني من الشق الثاني، لا نؤمن بالغيب ولا نؤمن بدار الآخرة، فنحتاج للعقل فقط، أقصد بالعقل العقل التجريبي، فالعقل هنا العقل التجريبي، نشكل مجتمعا مدنيا يسود فيه العقل، وهذا ما يسمى بالنظام الليبرالي. يبقى الشق الثالث، وهو أن للإنسان جهتين، جهة علوية وجهة سفلية. ما يلي الحق تعالى وما يلي الأرض، ما يلي الأرض، ما يلي الحيوانية، الجنب الحيوانية في الإنسان. فإذا ترك الحكيم هذه المفردات بهذه المواصفة قد تجرها الجنب الحيوانية إلى التسافل والتكامل الحيواني، وهذا خلاف الحكمة وخلاف العقل. فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل النبي أولا ثم الإمام. هذا الإرسال نسميه جعلا اصطفاء، جعلا واصطفاء. إذن لباب الكلام ما هو؟ بدون النبوة، بدون الإمامة، بدون الجعل وبدون الاصطفاء، المتمثل في النبوة أولا ثم في الإمامة بعد غياب النبوة ثانيا، هو الذي يحقق الغاية من خلق الإنسان. فالحكيم العادل يجب عليه من باب حكمته. من يحدد هذا الوجود؟ العقل. فالعقل يكتشف هذا الوجوب، الوجوب على الحق تعالى. فالعقل يقول، لأنه يدرك بعض الأفعال الحسنة وبعض الأفعال القبيحة، يقول واجب على الحكيم لحكمته وعدله، لأنه لا يفعل القبيح ولا يقل بالواجب، أن يجعل النبوة أولا، وإذا غابت النبوة يجعل الإمامة ثانيا، حتى يأخذ بيد هذا الإنسان صاحب الجنب العلوية والجنب الحيوانية السفلية. فلب الكلام في المسألة، الغاية لا تتحقق إلا بعملية الجعل. ثم تلازم بين الغاية من الخلق وعملية الجعل، ثم تلازم عقلي تكويني بين تحقق الغاية وعملية الجعل. هذا لب الكلام، هذا لب الكلام. الأدلة الموجودة في المثل كلها تشير إلى هذه المسألة، تشير إلى هذه المسألة. نأتي الآن ونحلل المثنى دليلا بعد دليل. ماذا قال؟ قال وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام. هذا هو الدليل الأول. ما الملازمة بين التسلسل الوجودي والأنطولوجي وعصمة الإمام؟ طبعا هذا التسلسل تسلسل أنطولوجي. ما معنى التسلسل؟ الاحتياج، الاحتياج متسلسل لا يصل إلى مفردة وجودية تمتلك الكمالات اللائقة تأخذ بيد الإنسان إلى كماله المطلق. الملازمة بين التسلسل الوجودي أو الأنطولوجي وعصمة الإمام هكذا: إذا كان الإمام يمثل مفردة وجودية تتصف بما قلناه بالجنبة العلوية والجنبة السفلية، يعني أن الإمام سلام الله عليه لا يسيطر على بعده الحيواني، فيتسلل النقص إلى ساحته المقدسة. وإذا تسلل النقص إلى ساحته المقدسة فيحتاج إلى من يأخذ بيده إلى الله تعالى. نأتي إلى هذا الأمر الثاني، المفردة الوجودية الثانية التي يجب أن تأخذ بيد الإمام الأول إلى كماله المطلوب. إذا اتصفت بنفس المواصفة فهي كذلك تحتاج إلى ثاني وثالث، حتى نصل إلى مفردة تسيطر مطلقا على جهتها الحيوانية، على بعدها الحيواني، فتتمكن بالتالي أداء الوظيفة. ما هي الوظيفة؟ أخذ الناس إلى القرب الإلهي، إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. لباب الكلام في الدليل الأول بيان هذه المسألة. الإنسان الناقص لا يمكن أن يؤدي هذه الوظيفة. فما بيناه في المقدمة يتجلى في الأدلة. تدلينا بالتسلسل الأنطولوجي، تعملنا التسلسل الأنطولوجي في عملية الاستدلال، حتى نبين هذه المسألة. الإنسان الذي لا يسيطر على بعده الحيواني لا يصلح للإمامة ولا يصلح لأداء الأمانة الإلهية العظمى. هذا هو الربط التكويني بين التسلسل والعصمة. فالإنسان الذي يمتلك هذا المبدا الإلهي، أساس الاستفاء ما هو؟ العصمة، هو الذي يتمكن من أداء هذه الوظيفة. أخذ يد الإنسان الناقص إلى كماله المطلوب، إلى كماله المطلوب. وظيفة الإمام المعصوم سد هذه الطغرة، سد هذا النقص المتجلي في هذا الإنسان المعصوم، يأخذ بيده ويعرج به نحو الكمال. كلما أعمل هذا الإنسان الناقص اختياره كلما عرج نحو الحق تعالى، فيصل إلى القرب الإلهي ويعيش مقتضى إنسانيته. قال: وامتناع التسلسل يوجب ماذا؟ يوجب عصمة الإمام. هذا دليل يقيني لا يمكن الخدش فيه، لا يمكن إبطاله. دليل الثاني ما هو؟ ولأنه حافظ للشرع، ولأنه حافظ للشرع. الشرع ماذا يمثل؟ المبدأ الصوري. ما معنى المبدأ الصوري؟ تلك الكمالات النورانية الإلهية التي ينطوي عليها المعصوم، والتي بموجبها وعلى أساسها يؤدي وظيفته المقدسة. ما هي الوظيفة المقدسة؟ إيصال الناس إلى القرب الإلهي. إذا شاءت الحكمة الإلهية إبراز هذه الكمالات النورانية التي يتصف بها الإمام أو النبي قبله، إذا شاءت الحكمة إبراز هذه الكمالات في شكل قضايا، فيأتي القرآن الكريم وتأتي الروايات النورانية. فالقرآن الكريم ماذا يمثل في حقيقته؟ المستوى العلمي والكمالي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وإذا غاب هذا النبي الكريم من هذه النشأة المادية وانتقل إلى نشأة أخرى، تنتقل هذه النورانية الإلهية إلى قلب الإمام. إلى من؟ إلى قلب الإمام. لماذا؟ ما هو السر؟ لأن الوظيفة واحدة. الملاك ما هو؟ وحدة الوظيفة. سر انتقال هذه النورانية من قلب الرسول إلى قلب الإمام وحدة الوظيفة، وهي إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة إلى الله تعالى. وهذا هو معنى الولاية. فالولاية موجودة في النبي وموجودة في الأمير سلام الله عليه. وإذا غاب الأمير تنتقل إلى إمام ثاني، وإذا غاب الإمام الثاني إلى الإمام الثالث، وهكذا إلى الحجة بن الحسن سلام الله عليه وعجل الله تعالى في فرجه الشريف. يمكنك صياغة هذا الدليل باللسان المنطقي: الإمام حافظ للشارع صغرى القياس. سرها ما هو؟ لتحقيق الغاية من الخلق، لتحقيق الغاية من الخلق. دليلها هو المبدأ الغائي، دليلها هو العلة الغائية. العلة الغائية ما هي؟ إيصال الناس إلى القرب الإلهي. فهذه العلة تستدعي حفظ الشرع بمن؟ بالنبي في حياته المقدسة، وبعد النبي في الإمام المعصوم. فبدون مبدأ العصمة لا تتحقق هذه المسألة. ما هي؟ حفظ الشرع. كبرى القياس، وكل حافظ للشرع ينطوي على المبدأ، ينطوي على المبدأ، ينطوي على المبدأ. ما معناه؟ معصوم. وكل حافظ للشرع معصوم. خرج النتيجة؟ الإمام معصوم. هذا الدليل الثاني بسيط وواضح. الدليل الثالث ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة. يمكن لنا صياغة هذا الدليل بالقياس الاستثنائي، لو لم يكن الإمام معصوما فيمكن له فقد يعني يفسد التقليد، فقد يقدم على المعصية. إذا أقدم على المعصية لا يتحقق مبدأ الغاية، والأمة حينئذ تنظر إليه من هذه الزاوية أنه يمتلك المبدأ الذي يجعله يتغلب على حيوانيته، لا، فاقد لهذا المبدأ، فاقد للعصمة، فهي بين موقفين، إما أن ترد عليه أم لا. لا خلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم ترد عليه خلاف مبدأ الطاعة، هي مطالبة بماذا؟ بالطاعة. فنقع في محذورين: محذور الرد على من هو واجب الطاعة، أو ترك وظيفة مقدسة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفاديا لهذه الأمور الحكيم بالحكمة المطلقة ماذا يفعل؟ يجعل هذا الاكتفاء بعيدا مطلقا عن الانحراف والنقص وهي العصمة، يجعل في وجوده المقدس مورانية تسمى بالاصطلاح الولاية. قلنا الولاية هي التي يتميز بها الإمام عن جميع الخلق وهي سبب الاستفاء، وتورثه العصمة عدم الخطأ. هذا هو الدليل الثالث. جيد. ويفوت الغرض عن نفسه. إذا جعلنا هذا دليلا رابعا، هذا لب الكلام الذي بيناه في المقدمة. كل الأدلة تبتني على انتفاء الغاية من الخلق. ما معنى انتفاء الغاية؟ يعني تفويت الغرض، تفويت الغرض. فهذا لا يشكل دليلا مستقلا، هذا هو لب الكلام في العصمة، لب الكلام في العصمة. فالمسألة هكذا: الحكيم خلق مفردة وجودية، خلقها لماذا؟ لغاية مقدسة. أن تكون هذه المفردة الوجودية إلهية في نفسها وأفعالها، ربانية في نفسها وأفعالها، وهي تنطوي على بعد إلهي وبعد حيواني، لا جنب حيوانية يمكن أن تجرها إلى الهلاك. فلتحقيق هذه الغاية ماذا يفعل هذا الحكيم؟ يجعل مفردة وجودية تفارق هذه المخلوقات، تمتلك كل المواصفات التي تتصف بهذه المخلوقات مع الولاية، مع الجنب ما يلي الله، مع ما يلي الله. والولاية ماذا تورث؟ على اسمه. انتهى الأمر، انتهى الأمر. فالغرض والغاية من الخلق هي أساس العصمة وأساس الاستفاء، أساس العصمة وأساس الاستفاء. هذا الدليل الرابع: إذا أقدم على المعصية يفوت الغرض من نفسه. لماذا؟ لأن الذي يعصي الحق تعالى لا يصلح لهذه الوظيفة المقدسة. ويفوت الغرض، يعني ينتفي، يفوت يعني ينتفي، ويفوت الغرض من نصبه، من نصب الإمام. هذا الدليل الرابع قلنا ليس دليلا مستقلا، هذا هو أساس المسألة، كل الأدلة تستند على هذه المسألة. تحقيق الغاية الإلهية لا يتم إلا بالعصمة، إلا بالعصمة. دليل الخامس متفرع على هذه المسألة: إذا كان الإمام أو النبي لا فرق، كلامه في الإمامة، إذا كان الإمام يعصي الله تعالى يقدم على المعصية وهو متصل بالغيب، فهذا الأمي الجاهل الساذج من حقه أن يستشكل عليه، يقول أنت المتصف بالغيب ترتكب كذا معاصي، ترتكب وتقدم على كذا معاصي، فكيف الأمر بي؟ فتنحط درجة الإمام عن درجة العوام. يقول ولانحطاط درجة الإمام عن أقل العوام. فإذا شئنا صياغة الدليل بالقياس الاستثنائي نقول هكذا: لو لم يكن الإمام معصوما أي يمكن أن يقدم على المعصية ويتسافل حاشا لله، لكانت العوام أعلى درجة من أعلى درجة منه. وبطلان التالي واضح: لم تكن العوام أعلى درجة الناس. وإذا بطل التالي: لم يكن الإمام معصوما باطلا. النتيجة ما هي؟ يكون الإمام معصوما. نعيد تقدم متني ثم في الجلسة القادمة إن شاء الله ندخل في تطبيق لعل من حلق وتسلسل. قال: وامتناع التسلسل يوجب عصمته. ما هو السر لتحقيق الغاية من الخلق؟ ولأنه حافظ للشارع. لماذا؟ لتحقيق الغاية من الخلق ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية. سرهما هو: إذا أقدم على المعصية فالأمة مطالبة بالرد عليه لتحقيق الغاية. كذلك لماذا شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لتحقيق الغاية الإلهية، لتحقيق الغاية الإلهية. فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه. الغرض من نصبه ما هو؟ تحقيق المبدأ الغائي في شكل غاية واضحة وهي القرب الإلهي. ولانحطاط درجة الإمام عن أقل الحوام. هذا تمام الكلام في تفكيك المتن وبيان الاستدلالات. التطبيق على متن العلامة يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.